الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد. يطيب لإخوانكم بمؤسسة منار السبيل بالجزائر العاصمة أن تقدم للأخت المسلمة هذا الإصدار النافع ضمن سلسلة تعلم دينك بالأمازيغية لفضيلة الشيخ عبد الغني عويسات، والذي هو بعنوان حجاب المرأة المسلمة. نسأل الله أن ينفع بهذا الشريط، إنه سميع مجيب. الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إما ريزر مدان إوا يزدف كان ربي سبحانه ولا لني سريق الرزري والنا سدر في نس إما تدي خلق ربي سبحانه وتدي خلق ركان كان يفكي يزدك لدننا أي سري السوض أندام ألا يدير سدر في النين العالية إما تكونش تكين يفكي أي سري والنا سدر تيس بوليس سبدنيس سيال ألال إقلال بدون سيس أمزون أدمينين إما تدي خلق ربي غمدنكين وثي جرك أنا كان عريان قريان تدغان يفكيز أي سري ذن سري صري منس أي سري صر البدنيس أي سري حرز أكن لغن قرينيس إذا من تكون اشتكيني قلنا ربي سبحانه يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. أي مدن أتروان أدم أكا أقلاغ نسرسد في اللون أي نسرس صرم يسئ منون ويذين لتلسم أتلسم في منون لذا دام أكن قارن نسرس صرم أولى ونون دوين نسرس سيزق نسرس صرم إمنون أكن الدينام ولباس التقوى ويد اللبسان تولو فمزون ذو الإيمان الإيمان ذو الطعام ذو الإنوان تسينك من قرن ذو اللبسان فلوان أين سرصرن إيمان السن ويبنى تسينك فن أين النير سيكين ذو الليات الربين ذو كان يمدنن إلا من ذاك نرى خدمن ألا غمسن إلا من ذاك نرى ميزن وزفهمن وذفن النعمة الربين سبحانه أطاس ويبنى غسمة إلا كان الدهن سن ذو الجهد سن إن من ذاك نرى سوضا الحزن النعمك والصواب نرى أكند النعم ربي سبحانه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أكنه نجف كان ربي سبحانه الحجاب إثلاوين الخلاف إذا كان يزن بالحجاب كان سيسر السرنت إمان سنت أكام مفكاد الحجاب كان إن من ذاك نين رسينت باللين ربي سبحانه وتجارة كان كان بلا المعنى لدغانا يفكد أكند يفكان يرقزن أي نسرون عن تيروك زين نسن أكن ويتسيلا ويد الخلاف أي نسر السوبنت أن دغاري لينت دانت بطع الربي وخدمنت أكن تديوم الربي وصرنت إيمان سنت أو يعني نسر حجابة كناس الجلبة بكي أكن تديفكان بابي قلوان سبحانه وسشروط ستديفكان بابي قلوان سبحانه أي ندي سبقين ويديش بيحن نبيه فلسات ربي السلاميس دويني تصوضا الصحابة في اللسن رضوان ربي أو كذي مسنون في اللسن العفو ربي تولمية نبغى ديك تدوير تكين المن داك النير أرد نسخن يوض إنسل من تنسلمين لبعدا سيون وذم أنا قماض يعني سيون وذم إقبنن إقخصن الخلق سيمن سن أكنين غارسينن إذا شومي ذي الحجاب أكين مثل يوم الربي سبحانه ما يلمتين أنتم سر الحجاب أتنفع أصنع خطين أن ينفع أصنعين خطرش أرتسرار ممنز أكني ديننا ربين بالقرآن الكريم أكني نزم دي بوي نزم دي صور سيدنا محمد في الله ساتس ربينا الإسلاميز يعني نقل أحد تينس أكا يفكد الحجاب بكينا الجباب ويفكيز الشروط ينس إثمانيا إقلاق يعني أدلين زدان ولان تصران أكين غيت سران يليوز غيت كيت نغتسك الجهديس الدهنيس الولان إقلان غريفة سنيس إل من ذاك نار السواب أندان رسكر الحجابكين أكنيتي دينا ربي سبحانه وين راي غرم لايات القرآن الكريم وين راي بفران أريكم الدهنيس إلا حديث تشبيح للنبي فلسس ربي السلاميس أكن دي مسلين يتصوضا دي لناك يتصنع تسروين يتصوضا تسروين أكن دغان يدوين يمسنون تيد سيد بسرن سي القرآن الكريم سيد الشرحن الحديث تشبيح للنبي أنوالي باللي أدين سر بيبين اسم الطوض باللي ممارس في الخميس إلى أكسر أكل بدنيس أين ربي بنا ألا مدنيس لفسنيس أما إما إلا نزينا ما يغنين بلا قرد بين أكسر أكل بدنيس ألا أفو إفسنيس أكني قرن لدنيس ويرنام إلى قتلين يعني اللبسانكين ست صريمانيس يعني خسرانكين الجدبكين الحجابكين أين سرسر إيمانيس وذلين لن تبقس الشروط تملي الشروط لذا زوارا الشرطان زوارو إلى يعني الجلبابة كينا دي لغي الصر البذن أتمطوص أكن ما إلا ألا ما كنا دينا ألا ما يلبس بنشرة إفسن الوذن وكما قارن استيعاب جميع البدن إلا مستثني هكا ويسي إلى نفسنا كينا وثنانا خشنو كنين يتمطوط إمارة الصر إماني ستفر الزينين السكا إيه موريتي لارا أين سارت فر أين سارت صر إيماني الزينة يكا جمانيس هكا وديلين أديلين زور هكا أديلين زور وريتي لارا مزرقاق أديفون يزمر بنادم أديز أدي زر أيني قل أيني إنسان فمتوز داخل أم تشكين القشن الزاخل أدفينين لو كان أديلين الجيل بابنين ديني قلنا رقيق ويرنان ويسكينة يوريت الصرارة ويس ربعا إلا قد يليم كنقارن وسيع ورتلار ضيق أن يكون فضفاضا غير ضيق يعني نقول قارن قد يليم يضيق طاس ألا ما يزمر ذي حرص ودي سدل ودي علم لبدنيس هكا أكين لغن ويس خمسة أوري لا نصدلون البخور ما نصدلون الريحان ألا ما يغالي تسنعني أم تشكني ما رفع دي فكرة القوم أتسكوحن الريحانية ودوالين بالليم أم تشكين السفزق الحجاب بينس نغجيب بينس سواء من الريحان غير مدى كنا ريت شفحوي كنا ريت سريح أي العالم وكن يزمر الزيوي الفتنة يزمر أتسوى أريال فقران أريال لحلا لكن دا غنو رتلال الحجاب داكين يشفاد بالنفسان كرقازن أم زنتي ديك تروسن إسرولا تقمشتين أم زن قاعدن تاسنا غنوان تاسنا غيلمت وكن يد الحجاب الشرعين لكن دا غنو قلا قاران الطفرت يعني صفة للفسان التكفريوين يعني ما كنا دينا خاطر شتين سلمين سعانت العوايد من سنت إيمان سنت وسعانت صفة من اللفسان سنت إيمان سنت وما كنا دينا متشكيد الموضة ناغد صفة إيدي النولفان ناغد يفغل أتسكريت على حسابة كنية الزرام ناغد على حسابة كنية إذن بنان بلين ساكيني بالصفة أكنا رخي ضغسيس يعني الحجابكية أكن دا غن ويثمانيا أقلا قرام أديلين الحجابكين يعني متشكي ديون أتيلين تسكريتنا الخفيط ديون القماش أريلين أتبوسيس أفخم ذكبر أكنين على دينين باللي ساكين وتلسان يو وتلبسان ورسلين سيني قلسان أمنسات أي مقارن لباس الشهرة ثولانيه ما يتمثل إما ربنا الدين أرشروطكين إثمانيا سفصل ذو سكني إنو ماك كن قارن أكن نرد نسبقن أم في قلاقي الشرط أتفهم بنظم أكني وثا لتزوران غمدن النام لق الجلبة بكين مع الحجاب أين رد الصر طمطوتكين أذيلين بقص شروطكين أكني وثا إلا قد يلين يذن ويصر البدنيس أكن ما إلا أين ردي بينا يعني بقروا يتلم في ضرن أين ردي بينا بفسن أكد وذن ينادى ربنا سبحانه وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ونال أمكي بسبقنا ربنا لتزورا بالعلم المؤمنين إمارا الأدين أطل سن الحرمة بالقدر أكام شسم لي المايض وذصرن الشرف نسن أكني وثا وكن داغن أرصرن الزنا نسن ويعني ما متشكين الزنا أبنيني أما قرضيزين يلا مغب قلب دنيس ألان أكن قارن إلا ما ظهر منها أكن تدي سفقن وشبيحن نفين فلسة ربين السلاميس يعني نفسن أكد وذن ويعني ما ذصرن قراض نسن سلخيمارة أرس كرنتر علنت المن ذكني أرثيني مفسرا كيم سوذن أمسو سوذن أوسعان أملحان أجرزان ولنغيد السلام المن ذكنا ريا وضيا لمدان سوذن الصفا سيدي ديفكا بابي قنوان سبحانه أكن ديننا مشبح ددغام ربي سبحانه قد سوز صلى يظنين فصورت من الأحزاب الأيام في 59 تنقي ديننا يوصان فيما كنا ريسيني إذا سلويني لسيس يعني سلوين المؤمنين أكن ملان المن ذكنا رصرنت أكن رسنت الجباب أكن وتنغينات يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذينا وكان الله غفورا رحيما أنبين إن السنتي تلوينين في الخلاتيك أذي السيك ذل تلوين ذل خلات من المؤمنين إن من ذكني أرسرنتي من السنت حجابكي وسجنت دوين رايد لنا ريسرن أكل بذن السن أكني أرسو ذنت تصرن أكي تنرى تحزن تنرى سنبكن لقدر ذل حرمان ذل رحمة إن من ذكني ورسو ذرب نذنك نرايد مع ذك سنت نغاكنا لتيادو ويرنا ربي سبحانه يسرور وين يقول لدن أنشتكي تولميه ما يتمثن أم في دي سفقن وشبيحن نبيه فلسة ربين السلاميس الشرطكي ممزورو أكن ديوساق وتصل حديث ويزي ابن عباس وتصل الصحابة إمين يفهمن باللي إلا ما ظهر منها يعني يسفقن باللي ذوزم أقذف السن أكن ديوساق مشين أليون كان الحديث دي ديوساق إلا قنسين نكني سيما نغا يتمثن أكني دي صوغ وشبيح النبيان في ستة ربيان في السلاميس ويسكناغد أمكي قلقات يلين الحجابكين أكني وثا يونواز أكن ذغن وياد أسماء أسماء يليس من أبي بكر فلاس الغباس ديال أصحابين رضوان الربيين إمين سنان أسماء إمارة صوغ صنطوز أن دامارة يلين يعني تبلغ تغالي يعني تصوغ در سن المحيط هكا تغالي يعني تسز العادة الشهرية صوت مقرط الله يبارك إيه مورسي جوزارا هذه بين خيران قلب دنيس ألام قدميس دفاسنيس أكنيني دي سبقين وشبحن البيع فلسة صربين السلاميس إيه من شكوم في الشرطة كي من زورو إقلا قديلين الحجاب إن يليوث دكونت دادغا إلا قديلين غوين ريسرن لبدن نينس أكن مثلا ألام إفاسن ذو ذمكان خاطر شلان تدي فروسن أكسيني ولاش في الاسم يلان يفان الدو ومقرضيو نغم يلان يفان الدو شكوحيو أنني خطيين خاطر شربيني قسنين كون وينير فكرة السين مرام إلا قسام سنين وين إلا قسوك سيسن وين إلا قسوك سري وينكين على تقرم أرول لغن وين أدينينت ذي ندينا مشرا قلت القرآن الكريم ويرنا ربي ويتسو ويدخرا بنادم يتسوي ربي ويتسوي يرام أكني ديننا ربي يوت الآية وما كان ربك نسيا أوري لنا ربي المؤمنين يتسون ويرنا ويادوش بحن نبيهم فلسة ربي من السلاميس يمين عيدي سفقن وطاسم لحديث أكني ديننا أكني إلى قطمطوس إمارة الصوض عندما رسوغا قطمطوس الله يبارك يعني سبلغ أرسيناكي إلى قاسة الصريمانيس وقل قرام أرسعريمانيس إلى قد صرفت البدنيس ألان أذميز دي فسنيس أردي دينن ويرنا من نبيهم أردي قرارك أنا كبل المعنى في الدين ربيهم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى يعني من نبيهم أردي قرارك أنا كان يعني صغور سيدي تسرحي له ظهور ندغى سلوحي الربيهم ويسلم ذات أنشتكيهم سيدنا جبريل فلاس سلام الربيهم لكن ذا غن الشرط والسين إلى وريتيلارا يعني الحجاب كينا الجلبة كين وريتيلارا يعني الزينة سجمنز أم زنطة مطوس أدفر كذا كن قام تشطيط نغلق ماش ترد خيض الجلبة كينز أدي لين بدستيج جيهين نغذي لين يتوافصل يتوا خيض أكن رد يود يعني غد يد ويني بجبد اللين نرد ويني تسوين الولها يمدن يمدن الدوغالين أطلن وذوين بلين وين يرنيس الزنا نقزيد مطوط أني يعني أن صرارة الزنا سزنا يعني صرارة الزين سزنا نير خطي ربي سبحانه ينك ولا يبدين زينتهن يعني معناه بلا قرام غد سبقنين الزنا نسات يرقزن المندى ديفون يزمر بنظم مراضي الطين يزمر لكن قارن أستوي من عقلي سنغى نفل وربي سبحانه إمين يقوصان الخلات أكنو تحاول ترى كن قانتو فغان تيكلينا كن دغين لدغان دل علي تمطوث ونسفغارت ألم سمعنا نسنينا وقرنا في بيوتكنا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى إنا يسنقي مس يعني كخا من وين المعنى سما إلا مرسعة تمطوث أي نتيجة نكنا لسفغ للعالم الحرمة ما كان تغيميت بخام ماشي تغيميت كان أي نقلا قد تخدم خاطش 19 تغاوسي وين أرى تخدم بخامي ساكا ويرنامي ما لا تفغم وقلا قارا ما تسيلم تسيديك تبرجل أمزون تكشف انتك من سنت أمزون تعرنتي من سنت التبرج نعيقي يقعد داني بوغيرن التبرج نتعوق انت نغني الجاهلية تمزوارو ولا ميهل إلا قد يسين بنذن بلين صمتوث صمتوثكي مدي في كان الشرع يعني ما كنا لسيلين سوزم العالية أثنى ربي لو كان صمتو ثلاثين لين يكفت ورقزيس يعني مع ناس يأزي ويغني في حواج ورسعة ما ينتي جانا كنا لشفر القضية نتي ذي قطوم نتي ذي تسوي نيا للشيء ذا شو ونتي تنبعديس أمزون أكشفر واتبر رجيما نيس وتعصوك وتسي لارة سيني كتفارا الشرع كن وثام أثنى ربي سبحانه تكين ما إلا تموت موت في المعصية ماكين ويرنا يزمر كن قرن وأتسوك لابس ونشتكي العقاب أم قران أكن ديوساق الحديث إن المظمطو إلى أتسر إيمانيس واتسر إيمانيس كين سلس الحي يعني سل جلبة باكين سوسرة ماكين سلفزة ماكين أرينين ذاين أريفرن يعني نغار يسرن الزينانية أكني في الله ولما يتمثل يعني إلى قنو أن في كده لنا الشرطكي وسين باللي موريد سلالا أي إنسان تصر ثمطو ثمانيس بالزنا إجمانيس ويذن تسا خاطرش لحديثك ندنا ذين قذنن أو دغن أسكني ذو الله القرآن الكريم أكن دغن ذين قذنن وذين قمعنن أتسطس وذين قسمعنن أتسطس أكن دغن إلى قليسين باللي شرط وستياتا هكما يتمثل وستياتا إلى قديلين أين سر الصر مطوف إيمانيس الجلبة بكي غارة لس هكا إلى قديلين كن قرن زور وريتي لارا نضارقا أم يعني زون ويني دي سبقين أدي سبقين يعني ما غادي سبين غادي يكشف أدي سكشف أين إتلسان تمطوس الداخل عطاس الخالات ما راتولي من تسلوسن لبسات سرقة مسيت تزوران إيهن ومن بعد مزون مزون نتات قداني استلسان ما إلا ما المدنة مزون عرياني تدون حاشة وين إيهن يسف بندوش بيحنا نبيهم يعني طول سما لبسماكين أريدين الشفاف عم تشكون وين ألدي تشفن وين ألدي سبقنين أيني تسعات مطوط الدخل وكين وريجو زران خطرش يلد من الحديث وين قد ينام وش بيحنا نبيهم فلسة ربيع السلاميس سيكون في أمتي في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت إلعنوهن فإنهن ملعونات يعني عيس بقند وش بيحن نبيان ست ربيان السلامي باللي انتلقى رم الزمان أذي ليت صنفك الخلات أريلين أمزوني مرال ست نوثني هادر ست لفسنين ورن الله رم سوذم أشرعين سوزم أنصيب سوزم أملحان أو نعال هكا ماشين سوزم الدينان بابي قنوان في اللس سبحانه هكا داد غان يسبق ند يند أتوالي كاسيات عارية زمران تد لسنت اللبسان تاو الزلانت يمران والين أسنوض نسات لسان بالصحة تعران يمنس ناقتيل لين سن لبسات سرقة قانت ما هو أورت الله رتا زوران هكا ويرنا ويضم شاب السنت يقولوا مشابه مزون تورا أتواليم أمزون سيقو الرأي كان يكيان إدي فانن ويرنا ما نشتاكيان غيرين وذين سيقو سيقو لالنت اللي عنا الربين سبحانه ويرنا وركت من تارا الأرجل ورسوحو ينتارا الرحاينس ويرنا الريحة يسود ثلاد كنقارن بمضيقة إن بوكا إذوا كان أكني دي سبقين وشبح من النبي فلاسة ربيان السلاميس إيه إلاق أكني دي سبقين إيه مسنوان أكني دي النار ابن عبد البر ينال يعني الحادثة كين يسبقين تي دي قد سروسهم لبسة خفيفان تي أردي سبقين قرص صراع ويرنا نثني سيسم أكان سيسم أمزون لسان لكن قل حقيقة سنت قول سنتران ويذكران هكما يتأتي سمتين يعني نقني سين باللي يميدي سبقن الشرع الربين سبحانه ويرنغي وصاطا أكني وثا إلاق يونوس أكني وثا قيل من ذلك ناري سين باللي أين ستيومر ذي ندقس المعنى بالفايدة بالمنفعة تولو إن سنت ومال إن سنساعد إن سنت هكا يصوض أكني ديوسان يعني أم علقة ما تدغى صوت غف أبي علقة ما سناد ينوس الظراء الظراء حفصان يبلي اسم عبد الرحمن ميسم أبي بكر في اللسان الزوان الربيع شمد غف عائشة وتسعان الخمار يعني ضرققة يعني مسكنة يد أين تصرد شبو بيس ذوز ميس نغز ذوبر بيس يعني مسك الخمار كيني أين تصري منيس يهمو ويسترارا أكني وثان الزينين سوري استرارا أكني وثان البدنيس يهم ميتي عائشة فلاس رضوان ربي سقرصيت أنت شكي تشرهيت سقرصيت ده سقرص فلاس وثنياس ورفحتي ذارا باللي ربي سبحانه يسرسد وينزرد بسورة النور يعني يسرسد بسورة النور ويسبقند ده الأمكي قلاق هذا الحرون يمدنن بالحجاب نسن من ايدينا وليضربنا بخمورهن على جيوبهن ثوانا يسمون شتاكين يسفقن باللي ما فيه الصلاة فاكين معناه نتساد قده نسر مانيس ولكن يعني على سبك ندينا الشرع ما فيه ديني قلال ايه هي الاخ ذين اريسرن اقولين بنادم وذين اريسرن اكل بدن بنادم أردي الشفالة بقس ويا ذكرى أكنر نسميه ونشتكيه بالجلبة بشرعين نغد الحجاب نيغي قدام أكني وثا الخمار نير ونص الصرارة مشبوب نغشكو حت مطوط نغون الصرارة مقرديس نغ أمام كي يعني قوري نرى بالخمار أكني وثا أكني بسبقين عائشة فلاس رضوان الربين اسم التوثاكين ما يلام الشرط ويصرف عام إلى قبيسين يلي وين أكن شروط أكينين دويد أردي سبقنين بلي غيال أين قلن يبنى في اللسن يتوخدم أكني لاق أكني وثان يلا بصحة ما يلا خضانت ناغ أولاش أرلي انتر شروطكين قوينك خدم بندم أثان أمزون أرتي خدمارا خطر الشرط ذاين قلق إيال أين سوى شرط أذقف ما يلا غدوس ربعان إلا قد يلين أكني قارن أين نتلس مطلوط يعني أي سر الصر البدنس إيمانيس أذي لين وسيع وريتلارا يضيق أكن وريتلارا يضيق نغمولاش يزمر أذي وصف البدنس أن زون تمطوط على يسنطق دور التضيقان تزمر أذي وصف يعني البدنس أكن إيه إيه مش شرع أكن أرتي لين توصرا أكيم أكن أرتي لين يعني اللبسان يتبسان سوذ مع شرعين صفة تشرعين إيه إيه يسن إلى قتلين يعني كن ابن النام الصفة ماكين والسعة فطاس فطاس وقلع قرن قتلين كن قرن ضيقة ذاين بيدي سكين أسامة بن زيد يناد يعني يفكيد ينواس بين قصة ربيان السلاميس أي يعني الكشوان أمزون تقن دور تقبطي فكا يعني تسكر مقرض إيه في غاتي تمطوطي وكنارة تنسيت الناس ما لك لم تلبس القبطية أي غير تلسفارة الناس كي غاسي تمطوطي الناس هي الناس كنارة تلبس سدوات أين أريسران البدنيس خاطر شو قدر لو كان ذيلي غنشتكين يعني كنقارن أين ريش جمن نغين ريوسفن إغسانيس نغل عظاميس المعنى ستنصد يقتلنا ثم تتدنو قاد لو كان أتد وصفي سكني وثا إلى قطر نوصو في اللاس أي نرينين وصي إن من دكني أريد وصفارة إن من دكني أريد حدي دارا كني وثا نغور ديسك شفارة أمشيت الله يعني ما كنقارن الصفة للبدن أتمطوص النية نغفوين نغفين ددغة إقلسان الحجابك يا ولا مهن إلى قانسين نكني إمين غدي سكر وشبيح ننفين وبسات ربيع السلاميس إمين غدي فكان أولاكين أسامة بن زيد المن ذاكني غري وسين تمطوطيس أكن إمارة السكرة غريين يضيخ في اللاس إلى قتر نوصو في اللاس أين رأيين ذا وسعان إلا من ذاك نرأيين أين قلن ذا وسعان ذا إن شاء الله أريصرن أكني وثاء البدنيس وكنا ريصرن أكني لاق كنقارن إغسانيس ناغ الأغلينيس هكا ما يتنثل ما إلا ذا الشرط ويصرف ويس خمسة أعطاس الخلاء أعطاس الشيشي إما رأسك الحجاب نسنت ناك نقارن جلبة نسنت سوذن أشر حي أنزو نفس ظلوت نغس بخنت نغس ميرن خيران بالبخورة كين ناق روايح ما يظنين هكا وزفغنت الصفة ماكي ونقانسين باللي نبين ثلاثة ربين السلاميس ينهى غفت مطود أري فغن الصفة ماكي إلا بنزم أكني يميد يسام الحديث دي صور أبو موسى الأشعري ثلاثة دوان ربين ينادي نبين ثلاثة ربين السلاميس يلتم طوس أري عطرني منيس يعني غير نزونات سكرة عطر وسكرة البخور نغ الريحة النيم الطيب النيم اللبساس الجتاس وتشفر وتشفر غفل في القزن وتشفوح أن الريحة النيم أتنمزون تينيق يعني صوضا أتسكر المعصية نزينا أغسنا ربي نسمع عيكون يعني نعود في يون وذن قول ماون للمعصية ماكين يون وذن قول ماون كنقارن أخالف نشرع ربي إيه غلاق أكني ديننا أشبحنا البيان بسات ربي السلاميس إما راف لا بعد غسما إلى الجامعة الدوم إلاق وسكرين ترى من الريحة وقلا قارا ما تضلونت إلا سنوين نغيكون وين خطر شثان إنه بيان فلسة ربي السلاميس ينها عفوا نشتكير نتوالي أقص سلاوين ديفون ورسين ترى نغسون وسكرين في من سنت نغضلونت نغسن جاين تغاد في الجلباب السنت البخوراكي نغا عطراكي نغا أمان الريحة ما يظنين إما رفغنت أتنعني عنك ما غادي تطيع أتطيع الريحانين على ما يبنادم يزمر دي سفوح الريحانين غسما إلا يبعد في الناس إيه الشراء يعود وكيد المعصية طم قرانك ويمنع إلا قطم طوط أتستغفر ربي وتسول وتستخر إيوان نشتكي وقلع قرام أتسكري خطرش ينهام أن بينفصل ربي السلاميس تينيك سكرم البخور إيمانيس يعني الريحة ما كان إيمانيس أكنور تشهد ربي تسن العشاء لا أكا زمرة الفتنة وزمر أكن داغن أتسيرين بين ويد الملائكة لعننت تيذ إقلان لحالكين ألما تكس أنشتكي أكنين إيد يسان قل حديث سينسيدي شبقين وش بيحن البيان وتسيط ربيان السلاميس إيه تقلتي نس ما يلانا بالشرط ويستع إلاق اللبسان الحيجة باكين على الجدة باكين أي نسارة صر فمطف إيمانيس وقلا قرا أذيذين يشباد قل لبسان كرقزين خاطر شنوالي سورة لا بعد قرب وقتكين أطاس يعني انتلوين على طاس تخسيشين سلوسون إسرويا ورنون كسوف الله إسرويا نيهم تيقون بيان نغانيس أمتشكي تشكو سينينا ويرنان أمتشكي أدشبوت كرقزين ويزقد سيكوان وتسكر يظهر الفرق غير القص مطوط ألغس يعني ما يلد الخمار لنا ما يلتك ولا كنيسين ويناتا أوري لنا أوري فري منهم إذ أحمد منهم إذ حميدة أوري فري منهم إذ ويناتا إذ جمال منهم إذ جميلة إمين يعني القزن شبان تقل خلات خلات شبان تقل قزن خاطئة يتمثل حسن باللي الرسول في الناس تصربين السلاميس يسبق ند وطاس لحديث جرسن ويد جدينا نغوين جدين سجن جدينا باللي ما يلعن ربي يرقزن إدي شبان قرخلات أكن ويد الخلات إدي شبان قرقزن يعني الصفة ذو اللبسة ذو الحالة انسن ولا ميهم يعني لك شرطكين ويستا وقلا قرى وحي جبكين الشرعين ونجيب بكين الشرعين أدينين يشباد قل لبسة كرقزن وسند التاصل الحديث قراتين وينين لنا لتزوارا وين قلع عن النبي طم توصى رادي شبون قرقزن قل لبسة ينس لا قرقز صفة ينس أكين داغن الحديث من أبو هريرة فلس رضوان ربي ندي يعني لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. سوانا أثني نعم الرسول في لسة ربي السلاميس ونقل عن الرسول أمين يقل عن ربي سبحانه أكا إثني نعم ونقل سن لبسة الخلاف أرجاز أري سن لبسة مطوط نغطم الطوط أري سن لبسة فرقاز إذا من ذكني غريل في رخ جرسن ويرنان يون حيث نيضنين ينب ليس منا من تشبه بالرجال من النساء ولا من تشبه بالنساء من الرجال أكن داغن وريلنا لهم ورتسكرت جماعة النار ورتسكرت نسلمت إكواني قلهان وير إدي شبان يعني الخلاة إدي شبان قرقزن ناويل إدي شبان قرقزن سالخلاة فكين أكن ديوسا ويرنان يلعن بيهم فلسة ربيهم سلميس المخنتين من الرجال ويدي دشبان يعني الخلاة لكن يكون يدير قزن بالسيفانسن بالصح الحطانسن السيفانسن اللفسانسن السيرانسن أبريدنسن أمزن سيدة الخلاة وكيم يقارن المخنتين ناغ المترجلات في دريلين مزون شفانت بقرقزن غاس ما ينوثن بالسيفانسن الخلاة ولكن السيرانسن دوذ منسن السورانسن ذوينك يخدمن أمزن دير قزن إيبلان إيه ويكي غايت مثلا ذلا حديث أيد نسبقين أمثي دفكا وشبيح من ذيه فلسة ربما بسلميس إلو ميمس الخلاف المن دكني أريلين تحرصنت وفرصنت لقنيت وحرزن أكني وثام المن دكني أريلين تسرى مكين فشرعيت سوزن صصفة فشرعيت أكني دي سبقين ذبي قنوان سبحانه أكنا يتمثل خطش نقني من الوجب في اللانة أكني أرام فرض أسكن يكين أو لهاكين أكني تدي في كان ذبي قنوان سبحانه وبالقرآن الكريم أكني تدي في كان وتدي صور وش بيحن نبيه في اللفة ربنا السلاميس بالسنة ينس ما إلا بالشرط ويصربعا بعد مدن النام قلع قرانا ديدين الشباب الجلبة ذاكين يعني نالة رستمطوط تسرى ماكين يعني غلب سانسارة الصر إيمانيس وقلع قرانا تيلم الشباب بكتين الترقزن ويدير قزن يعني تنمسلاي وقلع قرانا تشبوم اللب سانسن بكتين الخلاف إلا قانسين الشرط والسبعة وقلع قرانا ديد أتيلم تسرى ماكين يعني الحجاب ذاكين أرات رستمطوط وقال قال ما ديلين يشباد اللبسان التكافريوين أي مدني في كافري وثيرونيين سوزيين ويذون الارم دين سلمين أكا إيه ربهم سبحانه يوصان إرقز النغتم نغ الخلاتان إلوين المن دكنو تشبونا بالكفار وطاس اللحاد يعني اللحاديث يقو مر وشبيحن النبيهم فاللذة ربهم السلاميس أكنين على خالص إن سلمين إكافريوين وذين في روميين قل عبادة سن قل عياد سن قل لفسن سن قل سيران سن قل قفريد سن قل أي قل أخذ خدمة خطرش ربين سبحانه يفكيزن الشريعة يقرزن يقونعن لحالة سن ويجد العوايد العالم سيدي قل أظفرن سن ما ينقض اللفسة لكن يدسف دعن يدسن الفيل يعني في قرن إن دعنا كنتورا أنوالين بلي ماشي زين قلاقا ماشي زين كنقارن ماشي زين كنقارن رد من خطش اللي بدايا عكين أتفض أقاس السن المن داكني نرى غر في السن المن داكني رتخذ من ينسمن إيه ربي سبحانه يوصايا المن داكني أرى الحرزي منا أكني ونطفرارا العوايد السن المن داكني لكي أنوالين بلي ملاق أمزلوك نيك بتزاير أطاس العوايد دي جاني روميين ومدن أطاس كنسل من الوانس كيد العوايد كنسل من خاطي غاني اليوم العوايد دي روميين لا أنت على حسب أكنيت اللب ديانا نسن تمصرانيت ناغل على حسب أكني أرسم سخن وكني غاركسل العوايد كنسل من يعني لا قبس السنم أنشتكين آيات مثل أكني وثام يعني لا أدرى لقرب نظم أدري شبوم بسن خطرش من فيهم فلسة ربنا السلاميس يناد من تشبه بقوم فهو منهم ويرنام على بعدك الحجاب يعني إلى قد يدين سوذم أنصير سوذم أشرع أكني دي سبقن ربنا سبحانه قل لي يا أكن داغن أكني دي سبقن وش بيحن نبيهم قل لحدي إكسحان ويدي تصوذن الصحابة فلاس رضوان ربي. لكن ده غنر الوليا الشرط ويس ويس منيا هكا ويس منيا ويذ أرد سجن بليه وقلقارا لبسان يعني تسرع كتم التوفاكية نعرفين سر الصريمة نيس وقلقارا نتيرين ذاين ست فخين هم تشكين غتش العمادة أراد تعنو غدوين هم تشكين القماشني أغلينا يعني وينيك غلينا تسطس هكا وينيك غلينا تسطس ويرنا إمن داك نغي مرات سكرسيس الجدة بكينس أكني أراد سبقني الخلف نظيم بني سيفي سنت نار ثلاث سنيه سنت نار تشقبر نار تشقين بمانس بالعالي تصوضع وين ريس سنة بمانس ذلذيري وين يكتروس اللباسك من الشهرة اللبسان من الشهرة إلمن ذاكني مرتي لي مشهورة وكني مدنا راه درن ألا فلاس خطرش بطاس الحديث ينهى وش بيحن النبيان فلاسة ربينا السلاميس يعني ينهى ويذ أريس كرن الشهرة هكي أم كانتي للشهرة أم زون بنذن أذي وين أذي يعني أذي فرين اللون اللون وحبس اللون نغرى إلين يخول فاك مدن أكني مدن إما رأي أدينا ستل نذيرين وكين يعني نغد غساكين تلسان اللبسان أكين يولتو تلسيس أكني أمن أكني من تساس نغم كالتي لهم إيان اللون أكينين ذين رأي ذين رأي جمدن أتصطفارا سوال النسل أكين داغن نغينا لسرس أنشتنين أتدو تيكلين نين يعني تيكلين أم تشكون أعجاب تكبر نين ذفخم أنشتكين أريد زارا خطرش قش بيحنا نبيان في لسات صربيان السلاميس ينبي الحديث إذ الصور عبد الله بن عمر فلاس بذفاس رضوان ربيان مدينة ويني قلسان اللبسان الشهراء قدوني تاكين أثنى ربيان سبحانه أسي سلس اللبسان كنت عم تشكين تيم السيوت يعني اللبسان الندل لا أين سلسي دل يوم القيامة ويرنا أسي سنتر نغز نار أسي عدسل سمس هكا اللبسانين أسيس انترنا غاتيس راس تمس المن داكنا أريحوس إلى عقابنا بلي ديرين وينيك تكبيرا ديرين وينيك تسخيما ديرين وين أكن داغن أردي يعني أمزون أدي تكبر غفويض النايضنين ونوكنيا إميد ندر يعني الشروطاكيا إيه ثمانية يعني ندرتي أكني وثا ونسبق ند أكن يكن غسما يبلا سالعجلان ناغس مغاولا ذا شو كان أواكن بقارن إمزورا أول ما وزيب إفرا ما وزيب يالنكرا نكنين غسما إلا سوسب جنكين أو زلان وإن شاء الله هذه لين دم الحان دم نعان إلا من ذاك نين غارسين تي المثين تي سمثين النار باللين يالتغى وصان بالشرع يسكد شرع أوز ما ونينس ويسبق ند إيم سلمن أم خلال سن ناغم خلال سدون أرى تسلحون أرى تخدمن يعني كان قانتي غاوسي وين نسودر تنسن لا بعدا وين تصرى لا بعدا وين اللبسة لا بعدا وين الجلباب لا بعدا بالوقتكين يمين ولا عطاس كنسلمن غرنتن إيروميين عطاس يعني تنسلمين غرنتن إيروميين العوايد نسن وغالن تسون العوايد الجدود وغالن تسون العوايد تنسن تنسن وغالن تسون العوايد الحرمة والرحمة تنسلم تولوث طفارا تقلبا اي السطور المتنبين غفل عوايد روميين ألمان يغال نمزون دي روميين إمارا نولي العوايد أنولي مطاسة تصلق بايل النغ نغطاسة تصدد غام تزديري السومتا بالسن تجل عوايدة كتين سلمين ويرنا نكنين ربين سبحانه يفكي أين سيغجا باللمة إجي في اللمة وذا جذوذ إيقفن إيقفن دا دغام إيقفن أكي جذوذ أكل ملان ذا شو كان إلا قام تبر تشرعي أكني وثا وتنسخذن داغن أكني وثا ويذي مولان إلا أظحر صن إلا من ذاك ندن النام مدام محرصي المن أكنا رأيدي تشروط أكين ذيني بوجبنك ندن النام قلب ساتم الطوث وذاين رأتي صرن أكني وثا يعني لا قد وليم بليم يعني غينا نتلس ذين رأي صرنا كل بدنيس ألام ودنيس دي فسنيس ذين رأي لين لكن قارن بيلين وغدزي يعني لكن قارن زور ما شرقيق والسيع ما شي يضيق وريتي لارا الزنا بمانيس وريتي لارا كن قارن يعني أم تشكي ما ستسمس نغس ظلوم الطيبة كين ذل بخور ضوين ما يظنين أرأي الجن بيفون أتي للفتنة ديس ودينين زمرن البزن أتغور سمنشتكي هكا ونتيلا راه ناكد غنا الى اين رسلسك الجلباب باكين يشفاد باللسان والقزن ونتيلا راه ناكد غن يشفاد باللسان كفري ونار كفري وين نغيروم ينا كوزاين نديرو يعني نديرو الى كنا ننسو مسا ونتيلا راه كندا غن سيمن سيو نغد اللبسان ددران باللبسان الشهره اي نقارن اللبسان الشهره عم تشكين غذاين أردت فخم وتكبر بمانيس المن ذاكني أردت ميز نغرات أردت سجل تشكي متساف يجي في النبو الخلاف ولي بس شهران كين ولي يزيد قزين سكين ديس ولي تلاران يعني كنقارن يشبك لي بس الكفار ويزيد قزين يعني ثمين سلاي وقل قاران ويزيد قزين هذا السن اللي بسان يبي يشبك لبس الخلاف المهم كنو قارن ويزيد قزين وقل قاران السن هذا السن اللي بسان كنقارن فرقة في السكة وذي لبسان على يكشفين المهم الوجبة كين ذي نقلاق هذه في غرص يليون دهنيس ذي الجهديس ذي ولدن إقلان قري فسنيس المندك نارك يستخدم أكني وثا ويرنا كنيد من نام صمتوت ذي الوجب المندك نارك سلحوم الأمور في غوصيوين أغلو شغال في خانيس أكني وثا ونكسات سمسي تمزون لكن قارن سم دبر ورقاز أكن داغن خطاش نبيان يناد كلكم راعين وكلكم مسؤول عن رعيته أمزون يلي وين ذا مكساني قلع مكين تكساو تاكين ماشي تكساو تكولين نغنى قشو ذا غامزون دوينيك صبيران دوينيك سلحين دوينيك سدين الشغال بتمسيتي نسخاش انت ذا مساي اكس الحين يعني ذا مسؤولة ذا مساي اكس الحين الشغال يسأكني وثا هي مثلا هذه تحفظ غفوين فيك استهدام غفوين يقجع غفوين يكسوار غفوين يكسر إما أولان تحفظ غفتصر بقع تروان سن تروان سن يعني أرش تقسيشين ولاخد سن أسنفكن أو يعني تصرق العليم أسكني العليم أو الله العليم وزم العليم سير العليم خطر شرف ديني وصاني مولان عكنا رسم عن إيمان سن إثنس تروان سن تيم السكين أتني قارن سنتار وتشعل لاش واش نسيت شعل شعل سيد غاغن اكد يمدن لنضرب بهم يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون المؤمنين اسمنا عثمان وين واش ولي وين يتمس تمسكين فكار وتنتر وتشعل سوشوم ما يلام في مساكين الدنيا كنقام في نتر وتشعل سيصغارا ما يلام سن كنقام الأخر سيمدن يعني ما تشعل سيمدن الذي يدغاغن ويرنا الملكة تتوكل نسيس يعني مقريط وزوريط ويرنا وعريط ويرنا ورع السنارة ربين سبحانه غوين ست يمر وخدمن وضعنت يل أين سيت نمر أكنين إذي سبقنا ربهم سبحانه إيه نكني ما يتمثل نبغى دكين أرد نسحيوم سوين ابن النام في الوزيك يبوسام أكن إلاق أد نسحيوم الحجاب نغل جلباب يعني نسوز مشرعين ود نسبقن لعوي ذكين تين سلمين إقلان الشروط تشرعيين الصفان تشرعيين إلاق أدلين أكن الدنام ويعني ربي سبحانه أكني دي السفقن وش بيحن نبيان ثلاثة سربيان بس نميس إين دوكاليس أكين سرسين نكني خطرش ربي ينبيث الآية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم مع ناس ما يلدم الدم وأين قلان توران ولا الخلاض يشاظ السال شظت المعاصي ما تشد خيرا ما يتمثل أمزون غي من عربي نسم نعيكون أم تشكين الدعوة سواكين شظن هو المونس ينز شظن والملم نغس بات إدي غلاميس أي غاب خطرش مدن طخرا مدن جان تشرعي وردينا لمد الشرع أكني تدي السفقن أكني تدي النا هكا السفداء عند وشنو الفين صغور السن يعني تمسلين كينين ويرنامزون كينين الحجاب كين إلا تزيك وما إلا تشورا خاطئ يعني من غاية مثل وقاذة ربي سبحانه الشرع ربي يصلح يا الزمان يا الأمكان يا القوم يا الأجذوب وربي غاين الدفكان غاين الصلحان غاين القوم غاين سارة صلحا مدان غاين سارة قوم مدان إيه من أدنين وكنين أدنينين أكني ديننا ربي سبحانه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم المؤمنين الرس ووال أملحان إذا بذنوان الرس الطعام تزدقان تملحان يوش بحين يكوين تغري الربين يون يكوين أسكناي أنذي غاتين أملحان صغرص وضعمت أكني وثام خطر شتودر تنوين ثول مارس ساعة دنوين يدي حلال علي نوين أتفن تزدقس ويدي في ضعان أتيك أغن أبريد تلويف أبريد أسمنع ما يلد ويدي في عصان ويدي في خلفن أتيك سواغن ثمن سن سواغن بحلن سن وسواغن أكن داغن تقرن سن إني مردني نيمة يتنتن باللغة الحجابة كين إلا قد يلين سوذن أشرعين إلا قد يلين سوذن أكن الدنان ربهم سبحانهم وطاس ليات إمين إمين إقمر إنفين سيمانيز إنا ياسين السن تيسيك تدغى غير خالتيك ريسيك ديال تمطوط تلاوين كم دوكاليك لومينك هكا الخلاف المؤمنين أكنين أرسران تيمانسن إيه وكين دوال أنسلو يعني دوال إجمعان إقلاقين يواقوا الخلاف وصوذ ما كين الشرعين أكنيت الدفكان ربين سبحانه ونكني غمارا نستخدم ما نشتا نغمارا نفك تلقارن ألا غمنا ونفك ثكتي وين العالي ثكتي وين أكين ونصبر الشرع ربين أكنيت الدفكان إمرني إن شاء الله أرف مدن الخير إمرني إن شاء الله سارو خلال أكن داغن الخير أكين أكنيت السلام خطرش غسما إلى ندرد يعني ديون مسلي كانكا والان ولين يعني دروس الى قم الدنيا دي سين اكني وتا ونبغى دنكني تدولت كي بوسا اكنرد نسفقن خاطر شطاس يعني ايما ولانا طاس اردي قارن الى قد نصيد الشيخ غف الحجاب انكريلي الشروط اريلين دقس خاطر سنتوالي نطاس لامودا الطاس نصفة الطاس عيني تسبد عن مدن الويني تسمي الفن تاكين ما تسلسيت على حساب الصفة الترميين وكين تاكين تسلسيت على حساب الصفة عيني تسبد ما يلن يفكد ربين الصفة تشرعين وذن أشرعين شروط تشرعين إن من ذاكنين أرات حرزن وأرات ظفرن وأرات تخدمن إن سلمن أكني وتا ونكني من ناد ونفكد صغر كيرية النار أكني وتا ونفكد سوس بجندوس كاني نشور تاكين يدودرن يمسنون في اللسن يعفو ربين سبحانه قوين يتجبدن قوين يتصوضن قوين يدينا وش بيحن نبين في اللسن ربين غد السلاميس قال حديث إمين إدفكا شروطكين أكني اللان ونكني أرتقران بوستكين كنت يعني كنت سمتير الشروط من إثمانيا أتي سمتين أكني غالا تحفظم وتلمذم وتخدمم أكني وتا أكني دنينا عم زواروم إلى قينا لا تنسم الجلبة بكين ورسلالة ذو الزلال يعني الحجابة بكين وين ورسلالة ذو الزلال أدينين دينا لا يصفرن أكل بدنين وين أين ردي بين المكان وذما وين نكون لفسن نكون وذي وقرنا ديلين الزنا قمان يسيكان ونزميرا راه نصر نغن في الزنا في الزنا هكا ولقال لكن داغني لقال ديلين يعني كنقى نزول وريتي لارا رقيق لكن داغني لقال ديلين ذا وسعان وقلقارا ما ديلين ضيقان يعني يضيق هكا وقلقارا أكن داغن أتبخرمت نغاس ظلوم نغاس سميرم نغاس سنس مكن داغن البخوركين درويح النايضنين دوين راتي جنديفو أكن رايت نعنيع أكن رايت فحوم أكن رايت تساك الريحة العالم أكن داغن وقلقارا أديلين يشباد قل بسا ترقزن أمزون تيذ إكسلوسون إسرولا ورنون تديكم سفلا وسروال من فقم دور تغسفان أمزون جانيز أثنى تصري مانيز ولكن ورسرارا مانيز أكني دين الشرع تصري مانيز صفانيا تقول في الشرع خطر الشرع إما يسار تمطوط كم ينا يفكك ميد ربي تمطوط وقل أخير أنا تشروط قرقاز صفانيز هكين دارم نتكين غير قاز هكين غير تمثن سيسمتين إيه نقول أخير أنا تشبوه سلف سنين قل أت أم تشكين أترس اللبسة أكر قزل أكين داغن وقل أخيران أتشبوه الصفان تكفريوين هكين غير أتسمتين أقاس من خلفنا أقاس تسمتين غر انتنت ديفون تكفريوين أكين ألما إجنت الصفان للبسة تشرعي ونكني غسل من تينين إلاق أتتخرم وتجم العويدة كيني أكن دغنا التجارة وقلا قرا أديني أين رتلسن سودم يعني لكن قارن سودم وفخم سودم أمزون الزوخ سودم أكبر أين قارن الشهرة هي ما كان يتمثل سوشتكين يعني غد صور أرتجرا تدويلت بوستكين ونسلام ونزعوم بابي قلوان سبحانه المندك اللي رغي وفق أرطع أكني وتام المندك نرغي وفق وبالسزق ولو النا ولا غنا سوس كان ينس إقنا القرآن الكريم وغي وغي والله إن شاء الله أكني غرا نفهم أكني غرا نلمد القرآن الكريم سوذن ونصيب سوذن أكن داغن أكن قامي قوان صحان أكن غرا نفهم السنة مش بيحن نبين فلاسة ربين السلاميس سوذن أكن داغن ونصيب أكن غرا نفك الدهننا يوسكنا إي مسنون إذي السفقان أنكي اللان تتسريوين أنا غنكي اللان تكتبين نيان تتسال تتسريوين إقلا قد يسين غيفي تنازين ددغا قد يسين يلمدان سمسنين الدين يتمثن دين إقلا قين إيالي ونتيسين خطر شي مرايسين تغوصان سودنس شروطينس سنحديس وزانيس سزوردينس تقرينس قد يسين أمتشن هذا يرين يتبدو مستفاد أمزون يسكب يحصن عند رئيس رسي دارنيس يحصن عند يتبدون أنو نظر درايا ويسعين فشوم نغذاشو مرا يوجد ما يلدوين ونسنارا ونلمدارا ونحصارا أمين يتبدون يطلان وريسين ذا شرتي دي مقرن نغريسين أندا مراير نغفشوم رئيس رسي دارنيس نغوستنت إلا دينا رتي جرحن نغينا رتي قسن نغينا رتي استغلين إيه ما يتمثل ستمثل إلاق أبن سحيوم أظفاركين أكني وثا سمسنينكين أكني وثا وربين سبحانه أغي وفق الخير وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.